الله، تسلمين يا حاجه، تسلم ايديك، اكل لذيذ وشاي ما شاء الله تبارك الله. مطرح ما يسري يا ابني، تحب تشرب شاي ولا قهوه عربي؟ لا لا كذا شكلنا بنتعبك يا حاجه. بعد الاكله الدسمه دي اكيد الشاي يكون احسن. اي أيوة والله صحيح، ما دام مصرين وشاي مصري ثقيل بعد. فورا، وهعمله بايدي كمان. تسلمين تسلمين. والله يا دكتور كان ودي اشوف الشباب احمد ومصطفى. والله يا سيدي ظروفهم ما سمحتش يجوا البلد معانا. مصطفى في النادي بيعمل جلسه علاج طبيعي بعد ما فك الجبس خلاص، واحمد يا سيدي عنده محاضره في معهد الموسيقى. ما شاء الله، ده جنب شغله مذيع في التلفزيون. اها، هو دلوقتي بيقدم حلقتين بس في الاسبوع عشان لسه جديد في القناه، واحتمال يدوا له برنامج يومي اعتبارا من الدوره البرمجيه الجديده. الله يحفظهم ويحميهم يا رب. معقوله يا فيصل؟ معقوله انت اللي تحل مشاكلنا ومشاكل اصدقائك، وعندك مشكلة شخصية ومو قادر تحلها وهي بهذه البساطة؟ ايش سوي؟ طيب ايش تخت الحين علي؟ ببساطة شديدة، احنا نسافر في الوقت المحدد ونخليك هنا عشان تشارك بالمسابقة، واذا خلصت علينا المانيا ولا تنسى تجيب الجائزة معاك. طيب يعني تعتقدين ابوي بيوافق؟ وليش ما يوافق؟ يعني عشان ما اخليكم هناك لحالكم. ها، نسيت ان ابوك معانا؟ لا ما نسيت يا يمه، بس ما راح يكون فاضي لنا، هو عنده شغلاته وصفقاته التجاريه، يضل سهر الامور. حبيبي، ابوك ما راح يكون بالمعرض 24 ساعه، المعرض ساعات محدده والباقي بيكون معانا. عموما اترك عنك هالموضوع وانا اتفاهم مع ابوك. المهم لا تشغل نفسك، تفكر في المسابقه وحط بالك اني ما راح اقبل الا بالمركز الاول. لا لا لا، ايش اللي مركز اول وما مركز اول؟ هذه اول مسابقه اشارك فيها يا يمه، زين اذا صفقوا لي بعد. لا يا عيوني، انا ما بالتمثيل المشرف، انا بالجائزه الاولى. هيا مولا، وش هوايتك انت؟ انا حضرتك انا باكل. نعم. هترجم لحضرتك، اصل انا مش بحب الخروج الكتير، ويا دوب بخرج بالعافيه للكليه، وطول ما انا قاعده في البيت كده بتزغط فيا زي البط كده، لغايه ما بقيت زي ما انت شايفني كده بطه بتبلبط في البيت. ولو شرفتنا السنه الجايه ان شاء الله هتلاقيني بقيت مشروع فيل صغير. بس انتهاش يا ابو فيصل، دي ممكن تبقى مصممه ازياء عالميه، بس بطاله الكسل اللي هي فيه ده، شوف اللبس اللي هي عليها ده كله من تصميمها هي. يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، والله ذوقك روعه يا امل. ليش الشاي؟ بقول لك ايه، فين ماما؟ انا اهو، بس انا كنت بجيب لكم الحلويات دي مع الشاي. لا لا، الله يرحم والديك يا حاجه ويعطيك الصحه والعافيه. عفيني عفيني، الله يحفظك يا حاجه. مش هتقدر والله يا عمو، ما هتقدر. حلويات تيتا احسان بقى لا تقاوم. خلاص خلاص يا امل، كفايه غلبه، اتفضل نشرب الشاي وبعدين تطلع تستريح شويه على ما ننزل تاني للعزة. يا دكتور يا دكتور، ما في وقت للنوم، هذه فرصة نتمشى في بلدكم. زي ما تحب يا سيدي، نشرب الشاي وبعدين ننزل. اتفقنا، وأنا اتصل بحفيظ اطمن على وصوله للفندق بالقاهرة. أنا كلمت السواق وعرفت أنه لسه هيتحرك من سوهاج، حلفه ما يسيبهوش غير بعد ما يتغدى. عموما ما تقلقش، أنا حجز له غرفة في الفندق وسايب معاه عربية بسواق من الشركة. أجدادنا كانوا بيحكوا لنا كتير من الأحداث اللي صارت مع العجيلات لما جم لمصر. العجيلات شاركوا في كتير من الأحداث، منها حفر القناة. والله أخبار عظيمة، أنت لهم شعبين عظيمين فعلا. جدي كان متعهد قلب المياه من دمياط لقناة السويس على ظهور الجمال بتاعته وبتاعت جماعته العجيلات، ولما عملوا في بورسعيد محطة لتحلية المياه المالحة كانت الجمال بتنقلها لأماكن حشد العمال. اللي أعرفه إن عبء كبير كان على الجمال والجماميل اللي ينقلون الماء على ظهور جمالهم للموقع، وكثير من العقيلات اللي أحفادهم موجودين الآن في بلبيس شاركوا بهالموضوع. يقول شاعر عقيل: يا ونتي ونة الفاطر اللي بالبيس مجلوبة، مالومها دمعها قاطر، يوم الجزازير صكوبه، يا سرعهم موسهم شاطر. الله، يا سرعهم يوم قالوبه. الله، حنت وحن الهوى العاطر من ضامر دك بجنوبه، يا ليت ما ثارت الخاطر، ليت الجلالي بعيوبه. الله الله الله الله الله. كده احنا حبايب من زمان قوي، احنا وانتم يا ابو فيصل. اكيد اكيد يا دكتور، ما يبي لها كلام. مو بس كده، حنا صار بيننا مصاهره ونسب، وكثير من عيالنا خوالهم من عندكم والعكس. احنا العقيلات من ايام جدود لجدود، انصهرنا مع المجتمع هنا وصرنا اسره واحده. مش بس العقيلات، في سعوديين كتير ومن زمان استقروا في مصر، وكمان مصريين استقروا في السعودية، خصوصا في مكة والمدينة المنورة، وصاروا من أهل البلد. والأدلة على كده كتير، خدوها من الراجل المعمر ده. ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا سيدنا. الصحة والبركة، البركة في العمر أهم بكتير من إنه يكون عمر طويل أو قصير. أنا أشهد أنك صادق، صح لسانك يا عم. إحنا تربينا على أننا كلنا شعب واحد، حتى وإن فصلت بينه الحدود. ولا أنتوا إيه قولكوا يا أولاد العرب؟ الحقيقة أنت النهاردة زدت غلاوة عندي يا أبو فيصل. الله يعزك يا دكتور، لكن وش المناسبة؟ إنك تسيب شغلك وتيجي بنفسك تعمل الواجب في مصر، وكمان موقفك مع سيد العامل البسيط. أنت قلت هذا واجب، وبعدين الشيخ محمد رحمة الله عليه هذا ابن عم، وكان سبب لتعزيز علاقتي بمصر وأهلها. أما سيد فإصابته حصلت وهو يؤدي واجبه في المصنع حقنا، عشان كذا أقل شيء إننا نحاول نواسيه قدر الاستطاعة. لدينا داخلين على مدينة 6 أكتوبر. وعلى وين ناوي تأخذنا يا أبو أحمد؟ مش اتفقنا نروح المصنع حقك؟ هنروح يا زيدي المصنع، هنروح صدقني، لكن برضو ما صحش إنك تكون هنا ما تدخلش بيتي. والله إنك كذا بتخليني أندم إني بلغتك بوجودي بمصر. يا راجل أنا عملت إيه بس؟ خلنا المصنع على طول، حنا أخذنا واجبنا وضيفنا في بلبيس أمس، خلنا نلحق نشوف مصنعكم قبل موعد الطيار. ليه كده بس؟ ده الحاجة وأمل جايين ورانا. أرجوك كلم الحاجة واعتذر وبوس راسها، وأنا بكلم حفيظ الحقنا بالمصنع ثم يطلع معي على المطار. خلاص يا سيدي، ما دمت مصمم أنا هتصل بالسواق اللي معاه في الفندق يوصله لحد عندنا في المصنع. وده يا فندم قسم التجميع الإلكتروني في المصنع، والقسم بيتكون من 3 خطوط إنتاج. ده خط تجميع وتركيب الدوائر الإلكترونية المطبوعة باستخدام تكنولوجيا اللحام بموجات القصدير، وبيتم فيها تثبيت المكونات الإلكترونية بالتتابع على الدائرة الإلكترونية المطبوعة أثناء تحرك السير آليا. ما شاء الله ما شاء الله، شيء عظيم يا مهندس نبيل. وزي ما حضراتكم شايفين بتنتقل الدوائر الإلكترونية بواسطة السير إلى ماكينة اللحام بموجات القصدير لتثبيت المكونات باللحام بدرجة دقة وتجانس عالية، وبتقوم ماكينة التقطيع بقص وتهذيب الأطراف الزايدة آليا. تمام يا باشمهندس، فرجنا على خط الإنتاج التاني بقى. ده بقى خط تجميع الدوائر الإلكترونية باستخدام تكنولوجيا اللحام السطحي. بيتم فيها تثبيت المكونات الدقيقة بأماكنها بعد طلاء الدائرة المطبوعة بطبقة من القصدير اللزج، ويقوم السير المتحرك بنقل الدوائر المطبوعة إلى الفرن الحراري لتثبيت اللحام السطحي للمكونات، وبيتم فحص واختبار الدوائر المطبوعة بعد تثبيت ولحام المكونات عليها. كلمنا يا باشمهندس عن الخط الثالث. أما الخط الثالث فموجود في الصالة الثانية اللي هنشوفها دلوقتي، وهناك بيتم تجميع الأجهزة الإلكترونية المتكاملة، وكمان بيتم فيه تقسيم المكونات الرئيسية للجهاز إلى مجموعات، وكل عامل بيجمع الجزء الخاص بيه بمجرد مرور السير عنده، وفي نهاية الخط بيكون تم تجميع الجهاز بالكامل. بسم الله ما شاء الله، انت شلون حافظ الكلام هذا كله يا باشمهندس؟ طيب كم عامل يحتاجهم المصنع للتشغيل؟ والله الوردية الواحدة بتستوعب حوالي 70 فني ومشرف ومهندس. أوه تبارك الله، وكم وردية تشتغلون؟ احنا في العادي بنشتغل ورديتين، بينهم ساعة راحة للمكان، لكن مع وجود طلبيات كثيفة للسوق المحلي أو للتصدير يعني بنكمل 3 ورديات. الله يا باش مهندس يعطيك الصحة والعافية على هالشرح الوافر الوافي. شكرا لك يا حبيبنا. دكتور حسن خلينا نروح المكتب نكمل حديثنا. أوي أوي تفضل تفضل. إيه رأيك يا أبو فيصل في اللي شفته في المصنع؟ شيء عظيم، بس أنا جتني فكرة أتمنى أنك توافقني عليها. خير، فكرة إيه؟